وحرب ثم لكون زاهد إن لم يكن ذاك سوى معاند وقل إن خرق فالتفصيل والتفصيل إهداس منه الدليل وردة الأمة لا وردة الأمة لا جهل لما أظن تكليف به قد علم ولا يغارد له دليل ويظهر الدليل ويظهر الدليل والتأويل وخرقه معناه فمنع خرقه أطفال ضمير مستتر ما منع وخرقه يعني خرق الإجماع لا يجوز نعم بالرفع أطفال الضمير مستتر ما منع وما عرضه من على السنية العمارة القطعية وهي الكفوت من التميم والخلفاء الراشدين في عالمين حية المدني ما تقبني أو أمروني ها قيل مطرقا وما البيتي وما قد أجمع عليه البيتي مما منع ضمير ها وعطف عليه وما عرى منه على السنية وخرقه فمنع ما عرى منه من أمارة أو قطعية دين قطعي ومنع خرقه ومنع خرقه منع ونائب الفاعل ضمير مرفوع فمنع هنا لم يعمل فيه هنا أمر لم يعمل فيها لا استناف منين فمنع لقول زايدي لقواعد وجه وخرقه معنى يمنع وخرق الإجماع أي مخالفته ولو عمل كان منصوبا رجح النص في هذا ولو عمل كان النصب راجحا وخرقه فمنع لكن منع وش تسمع مولها منع لقول زايدي نعم هذا صحيح وبعد اختي نص من قبل الفعل ذي طلب وبعد ما الى اوه الفعل غلب فمنع لكن هنا قوله فمنع وجدت معمولها لقول لا زايد منع قول الزايد منع احداث قول الزايد نعم منع لقول الزايد اذا لم يكن ولا منع الخرق ولا عرف انه لا يجوز خرقه يمنع احداث قول الزايد اذا لم يكن ذاك سوى معارض لان احداث قول الزايد لا يكون الا خرقه مثلا يكاد الأم مثلا على قولين مسألة معينة بعضها قال بوجوبها وبعضها قال بمنعها يأتى شخص وقال بالإباحة بعد ذلك فقد خرق الإجماع لأن أحدثها قولين لم تقل به الأمة لأن الأمة في قولها قد اتفق على منع غير هذين القولين أليس هناك قول بغير الوجوب والمنع فمن قال بالإباحة فقد اتفق قول لم تقل به الأمة فهم لأن المتقدم مثلا أصحاب القولين اتفقوا على أن في غير القولين أن لا قول أليس هناك قول آخر فمن أحدثه فقد خرق إجماعه نعم بناء على أن إحدث قول زائد لا يكون إلا خارقا وقيل عن إحداث قول زايد قد يكون خرقا وقيل إن خرق عنه يمنع إذا كان خرقا وهو رفع ما اتفق عليه السابقون وقد لا يكون خرقا الخارق كيف قول هو الأمة اتفقت أو فيها قول على قول هناك قولان في إرث الجد مع الإخوة هناك من قال أنه يشاركهم يكون كواحد منهم وهناك من قال عن الجد يحجب الأخوة لا يرثون معهم قياسا على الأبي يأتى بعدهم شخص وقال إن الأخوة يحجبون الجد هذا خارق ينقض عملهم نعم لماذا؟ لأن الأمة أجمعت من قبل على أن للجد حظا إما يأخذ الجميع أو يأخذ جزء فحرمانه مخالف لقول الأمة فهمت وقيل غير وقد يكون غير خارق كما إذا مثلا عيوب الخيار قال بعضهم مثلا يرد بالشذام والجنون والعنة والعياط العيوب كلها يجب الخيار أربعة. وقال بعضهم لا يراد بشيء منها لا تجيب الخيار. من أتى بعد ذلك وقال يراد ببعضها دون بعض، هذا لم يخرق لأنه وافق في بعضها بعض الأمة وافق في بعض الآخر البعض، فهم؟ فما خرج عن قولي الأمة. الأقوال العيوب التي قال برد بها وافق من قال برد في جميع العيوب، والعيوب التي نفى رد بها وافق من بعض الأمة في من قال بعدم الرد، فهمت؟ هكذا. وقيل انخرق، مع أن أحد قول زين قد يكون خارقا وقد يكون خارقا على خارقه. ما الفرق بين التفصيل وهذا؟ سيأتيك التفصيل وحده هذا منعه الدليل، والتفصيل هذا منعه الدليل. نعم، قال التفصيل بل يفصل هو التفصيل بل يفصل المجمعون ممنوع، معنى عود المجمعون مثلا كما قال مثلا بتوريث ذوي الأرحام، وقال قول بعد تورث ذوي الأرحام. من قال بالتفصيل وقال ترث العمة دون الخالة أو الخالة دون العمة فصل ما يفصله الأمة، هذا خارق لأن من ورثهم لأنهم من ذوي الأرحام فلا فرق بين عمة وخالة، ومن نفى ومن حرمهم من الإرث لأنهم من ذوي الأرحام فلا فرق بين عمة وخالة، فمن عرف فمن أورث العمة دون الخالة والعكس فقد خرق إجماعه للعلة واحدة فلا فرق. وقال بعضهم عن الفرق بين القول التفصيل والإحداث قول زايد، عن التفصيل لابد أن يكون متعلقه متعدد، أن يكون متعددة، والتفصيل عام من ذلك قد يكون متعددا وقد يكون متحدا، قد يكون متحدا كيف الجد مع الإخوة، وقد يكون متعددا كيف ست العيوب التي ذكرنا. نعم، فالأولى عام من الثانية. نعم، والحق هو متقاربا. وردة الأمة كذلك منع فمنع لقول زايدي ومنع ردة الأمة، لام زايدة منع لقوله، منع قول زايدة ومنع ردة الأمة، يمتنع أن ترتد الأمة لأن أمتي لا تجتمع على ضلال وردته أعظم الضلال. وقيل لا مانع من ردتها كلها لأن المعصوم أمة الإجابة، وهي ارتدت والعياذ بالله لا قدر الله ذلك فقد سلبت اسم الأمة، فهم؟ لأن اللي يجمع على ضلالة ليس أمة الإجابة. نعم، والمشهور الأول للجهلة بما عدم تكليف به قد علم، لا يمتنع أن تتفق الأمة على جهل ما لم تكلف بمعرفته شيء، لا تكلف بعلمه لا يمتنع أن تجمع على جهله، كيف التفضيل بين عمار وحذيفته كما يقولون، قد تجمع الأمة على أن لا تدري أيهما أفضل عند الله تعالى، لأننا غير مكلفين بمعرفة هذا، لسنا مخاطبين بأن نعرف تفاضل الأمة، فهم؟ لأن هذا ما لا نخاطب به لا غرابة أن تتفق الأمة على شهره. نعم، الجهل ما عاد تكليم يقد علم. التعرض له لا يجوز على هذا. نعم. التعرض له لا يجوز. ماذا؟ التعرض يعني أن الخوض في أيهما. طبعاً خوض غير علمي لا يجوز. ولا يؤاذ له الدليل ويوصل الدليل بالتأويل. قال إن الإجماع كان قطعياً لا يعارض له دليل. لا يعارض دليل قطعي لأن قطعيين لا يتعارضان. ولا يعارض لظني ضرورة أن ظني يلغى للقطعي، ولذلك هو يقدم على الكتاب والسنة بأن يقبل النسخ، والإجماع لا يقبل النسخ لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده، بينما النص يقبل النسخ. لا يعارض القطعيان، لا يعارض القطعيان، لا يتعارضان قطعيان مستحيل يتعارضان بالتناقض، لأن واحد باطل قطعا بالشعر لا يأتي فيه من التناقض. نعم، ما ظاهره هكذا. نعم الأكل ظاهر صح، أما الظهور قد يتعارض ظاهرا، لكن في نسأل من لون بحيثة لو اجدلها تعارض فهمت. نعم. ويظهر الدليل والتأويل إذا أجمعت الأمة على شيء. إذا أجمعت الأمة على شيء لكن لم تذكر الدليل مستندها من الأمارة أو القطعية كما تقدم، الدليل ليس يستند له المجمعون، لا بأس لمن بعدهم أن يتعرضوا لذلك، يقول دليلهم كذا أو دليلهم كذا، فهذا ليس خرق الإجماع وإنما هو تعرض لما لم يتعرض له المجمعون، فهمت؟ نعم. وكذلك إذا أجمعوا على حكمه وكان يخالف ظاهر نصه لا بأس لمن بعدهم أن يؤول النص حتى يوافق الإجماع، ويظهر الدليل والتأويل، نؤول ما ظاهره مخالفة الإجماع حتى يوافق الإجماع، لا بأس لأن هذا تعرض لما لم يتعرض له المجمعون، ما فيه خلق. نعم. بالنسبة